تماما، ولذلك السنة واجبة أو مستحبة، ولذلك في رمضان وفي جميع شهور العام. وماذا في السنة؟ الواجب الآن فقط على ورق الزنا، أما الآن الثاني فهو مستحب على هذه الليل، ولا أمر من جعل إلا في رمضان، كان جعل يؤذن حتى يوقظ النائم لنبه القائم، فاستغل هنا بغيب، ولا حرم أن يصلى في رمضان، ولكن بعض الأحيان حبه مطلقا للتوجيه لأنه يغرب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.